الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم استخدام الوجوه التعبيرية التي تكون في لوحات المفاتيح سواء في برامج التويتر أو في الواتس أو نحو ذلك؟ الحمد لله، فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، لأن هذه المسألة مسألة جديدة باعتبار عينها، ولكن لها أصل عظيم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، قد دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، وهي أننا في أصح قولي أهل العلم ندخلها في أصح قولي أهل العلم في باب التصوير، فهي من جملة صور ذوات الأرواح، لأنها تعبر عن وجه الإنسان وعن تقاسيمه، ضاحكا أو مهموما أو باكيا أو مغموما أو صارخا، فهي تعبر عن وجه الإنسان، وإن لم يكن التعبير فيها تعبيرا دقيقا إلا أنها تدخل في عموم ما يسمى بالصورة. والأصل المتقرر في قواعد أهل العلم أن تصوير ذوات الأرواح محرم كما ثبتت به الأدلة الصحيحة، فهي تدخل في مسمى الصورة، حتى وإن سميناها وجوها تعبيرية أو سميناها فيسات، فإن المتقرر عند العلماء أن التسمية لا تغير من حقيقة الحكم شيئا، لأننا لا نعطي الأحكام على الأشياء بمجرد أسمائها، وإنما نعطيها الأحكام بالنظر إلى حقيقتها ومضمونها، فهي وإن سميت بما سميت به إلا أنها تعتبر من صور ذوات الأرواح، فهي صورة وجه إنسان، وإن لم يكن يحمل تقاسيم وجه الإنسان لكنه يحمل تعبيرات وجه الإنسان من كونه ضاحكا أو مبتسما أو مهموما أو مغموما كما ذكرت لكم. فحيث كانت تدخل في مسمى الصورة فإنها تكون حراما، ولا يجوز التعامل بها في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أيا كانت هذه الوسيلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحريم التصوير بقوله: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أو قال الذين يصنعون هذه الصور. والأدلة في هذا مذكورة في غير هذا الموضع. فالذي أرى في مسألة الفيسات أو الوجوه التعبيرية أنها تدخل في مسمى الصورة، وأنه لا يجوز التعامل بها لا إرسالا ولا إقرارا، والله أعلم.